والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا دائما على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذه بداية نسأل الله أن يجعلها بداية موفقة خالصة لوجهه في قراءة لهذا الكتاب المبارك، كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الدكتور الشيخ أحمد فريد حفظه الله. نسأل الله أن يجزيه خيرا عما جمعه في هذا الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من عقيدة السلف وأن ينفعنا بما فيه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله عنوان الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، فنقف يسيرا مع العنوان والمقدمة، ثم نبدأ إن شاء الله في المرة المقبلة مع ما عنون له المؤلف حفظه الله بقوله الإيمان والكفر، وهي من أهم القضايا. أما عنوان الكتاب فهو عقيدة أهل السنة والجماعة. فكلمة عقيدة مشتقة من العقد والربط والتوثيق والشد بإحكام على الشيء، هذا معنى الكلمة في اللغة. إذا رأيت قطعة من القماش ووضع فيها شيء، سهل أن أي إنسان يتناول هذا الشيء ويمضي، لكن إذا عقد على هذا الشيء ووثق عليه، والعقد ضد الحل والفك، فإذا عقد عليه وربط عليه من الصعوبة أن يخرج هذا الشيء من هذا الذي عقد عليه. العقيدة في اللغة أيضا وفي الدين هي ما انعقد عليه قلب الإنسان المؤمن من الإقرارات. قلب المؤمن انعقد وربط على جملة من الإقرارات والاعتقادات، لا تقبل الشك، لا تقبل الريبة، عقد قلبه وأقر قلبه إقرار لا يحتمل الشك أن للكون ربا هو الله عز وجل، وأن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اعتقادات، هذه إقرارات انعقد عليها قلب المؤمن. كلمة عقيدة في اللغة بتشمل الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد، خد بالك، لكن الذي يعنينا هنا عقيدة المؤمنين، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، عقيدة أهل السنة والجماعة. السنة هي السيرة والطريقة، سواء كانت حسنة أو قبيحة، سيرة فلان، طريقة فلان، حياة فلان، خد بالك، سواء كانت هذه السيرة أو هذه الطريقة محمودة أو غير محمودة. المقصود هنا السنة يعني الطريقة التي كان عليها سلف الأمة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، اللي هم رب العالمين قال لنا، وموجها الخطاب للصحابة رضي الله عنهم ولمن جاء من بعدهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ساروا على طريقتكم فقد اهتدوا. جميل. طيب، أهل السنة يعني الطريقة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ليه هذه خصوصا، ولماذا الكلام عن طريقة هؤلاء؟ لأن هؤلاء هم الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر علامتها الواضحة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق أمتي على 3، أو تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل، في رواية شهيرة صحيحة قال الجماعة، وفي رواية أخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وفهم وعبادة وعمل وسلوك إلى آخره. فهذه عقيدة أهل السنة، خد بالك، والجماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجماعة لأنهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والجماعة لأنهم يجتمعون على الحق وينبذون ما وراء ذلك، والجماعة لأنهم لا يخرجون على الأمة يبغون لها العنت والفرقة، إنما هم في المقام الأول دعاء رحماء للأمة، يحبون أن يجتمع كل الخلق على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث في هذه الأوراق عن ما كان ولا زال يعتقده أهل السنة والجماعة. الصف المقدم فيهم ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. من يأتي من بعدهم لينجو لابد أن يكون على معتقدهم. هم أهل السنة، هذه الطريقة الرشيدة، أخد بالك، والجماعة. فالمؤلف حفظه الله جمع في هذه الأوراق شرح في شيء من التوسع لجزء من حديث هو عند أهل السنة، يلقبه كثير من أهل العلم بأم السنة. طبعا احنا عندنا في القرآن أم القرآن سورة ايه؟ الفاتحة. في القرى أم القرى ايه؟ مكة. في السنة حديث جبريل، حديث الصحيح، حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. في جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، هذا جواب عن العقيدة، أخذ بالك، فأخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هنا شرح لهذه الجزئية المهمة من الحديث. تعال نقرأ سويا ما كتبه المؤلف سريعا قبل أن ندخل. طبعا من أهم المهمات قبل قراءة أي كتاب إن أنت تلج إليه من بابه، والمقدمة هي بمثابة المفتاح الذي يعرف من خلاله ما يكون في داخل هذا البيت. يقال عند العرب إن صاحب البيت أدرى بما فيه، يعرف ما هذا. فهو في المقدمة يقول لك: هذا الكتاب وضع لأجل كذا وكذا وكذا، فأنت تنظر بعد ذلك في الكتاب تستفيد به إن شاء الله. يقول المؤلف حفظه الله: الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والمتمجد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، حتى لو في صفات مشتركة في الاسم بين العبد وبين الرب سبحانه، لكن تفصيل ذلك على ما يليق بالله عز وجل، ويتنزه ربنا عما يتصف به العبيد. قال: ليس له منازع ولا نديد، وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل تعالى وترفع وتنزه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الصواحب، ليس له صاحبة ولا ولد والأولاد. لم تعزب عنه خفيات الأمور، ولم تغيره سوالف صروف الدهور. الدنيا تتقلب بأهلها ويتغير حال فلان، والأيام دول، أخذ بالك، لكن الله عز وجل لا يطرأ عليه تغيير سبحانه جل في جلاله. لم تغيره سوالف صروف الدهور، ممكن تؤثر في الخلق، لكن الخالق تعالى وتنزه عن ذلك. قال: خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته، احنا نمشي شوية مع المقدمة ومع بداية الكتاب الفعلية، نبدأ في التركيز والشرح إن شاء الله. قال: وقهرها بجبروته وزللها بعزته. هي في خطأ في الطبعة، عليه الصلاة والسلام وبركاته، تفضل يا شيخ. وأذلها خطأ، لكن الصحيح في المقدمة التي نقل الشيخ حفظه الله: ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وزللها بعزته، مش وأذلها. الصحيح إيه؟ زللها، سهلها عز وجل الأشياء والمخلوقات. قال: فذل لعظمته المنكرون، واستكان لعز ربوبيته المتكلمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون. علم الله عز وجل لا يحيط به علم الخلق ولو اجتمع. قال: فنحمده كما حمد نفسه، وكما هو أهله ومستحقه، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه. كما حمد نفسه يعني في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، في سور أخذ بالك فيها يبدأ الله عز وجل بحمد نفسه، وفي السنة الكثير مما يحمد به النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين بما يليق بجلاله وعظمته. قال: فنحمده كما حمد نفسه، وكما هو أهله ومستحقه، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه، وأقر أنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه. لما تشوف كلمة إقرار في أي حتة دي عقيدة، وأقر المسلم الموحد الذي على عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، خلي بالك، أنه لا منجى ولا ملجأ منه من الله إلا إليه. هتروح فين؟ خد بالك، لا منجى ولا ملجأ من الله إلا هذا مستقر، هذا ليس فيه إيه؟ شك. ففروا إلى الله. في النهاية الأمر كله راجع، والخلق كلهم مجموعون بين يدي الله عز وجل. قال: ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه. ده المسلم صاحب العقيدة الصحيحة. قال: وأقر أنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه. المسلم خد بالك معترف بذنبه وتفريطه، يطلب العفو والمغفرة من ربه عز وجل، والاعتراف بالذنب والندم عليه توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثاني إقرارا بوحدانيته، ده أمر يقر به قلب المؤمن انعقد على ذلك. أخد بالك، زي ما بقول لك كده، لو منديل أخد بالك وفي أي شيء صغير كده وسبته كده عرضة لأن أي حد يشيل ده، أخد بالك، ويحط مكانه أي شيء آخر، لكن إذا انعقد هذا الشيء على صعب جدا أن أنت أخد بالك تغير ده. لا، ده تشبيه يسير للمعتقد اللي في قلب الإنسان، بغض النظر عن كان هذا المعتقد صحيح أو خطأ. الأمور التي بيعتقدها الإنسان يعني تكون مستقرة في قلبه، انعقد قلبه عليها، ليس من السهولة بمكان أن تتغير. قال: إقرارا بوحدانيته، قلوب المؤمنين تقر بأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، وإخلاصا لربوبيته. قال: ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والآيات الباهرة، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه، ونصح لأمته، وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره، وانقاد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. طب هل هذه أي آخر آية في القرآن نزلت؟ لا، آخر آية نزولا في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأول آية نزلت اقرأ. وأول سورة كاملة نزلت المدثر، سورة المدثر. جميل. قال: هي أول سورة نزلت كاملة، لكن أول الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر الآيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن في حجة الوداع التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لها ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وجعل يوصي الناس، أخذ بالك، بالوصايا الجامعة الشاملة، نزلت في هذه الحجة وفي هذه الآونة: اليوم أكملت لكم دينكم الآيات. قال: حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره وانقاد الناس للحق خاضعين حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم، فصلوات الله عليه من قائد إلى هدى مبين، وعلى آل بيته الطيبين. نتقرب إلى الله عز وجل بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين، هم أمهاتنا، وأصحابه الغر الميامين، الغر الأوائل في السابقين في كل، أخذ بالك، مناحي الخير والبر. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال: فإن أهل كل زمان يحتاجون أن يبلغهم الحق بلغتهم. مش كل العبارات بتصلح في كل الأوقات، مش كل الأزمنة بينفع معها كل الكتب وكل الأساليب. قال: بلغتهم وطريقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هم لما تحدثهم بالطريقة الفلانية التي تناسب المكان الفلاني والزمان الفلاني، أخذ بالك، قد يكون هذا الكلام فتنة لهم، أو على الأقل لا يفهمون ذلك. وإذا كان الأمر أمر عقيدة، تحتاج أن أنت تبلغه للناس بأيسر عبارة. قال: فإن أهل كل زمان يحتاجون، محتاج أن أنت تتعلم العقيدة، مش الأمر رفاهية أو كمان، أن يبلغهم الحق بلغتهم وبالطريقة. لذلك يا أخواننا، لما بيكون في حد بيحتاج، أخذ بالك، أن تقام عليه الحجة في أمر معين، يقول أهل العلم أن العبرة ليست بأن أنت تسمع فقط الأدلة، العبرة بأنه يعي ما تريد أن أنت تفهمه من الأمور. أنت استوعبت أن ترك الأمر الفلاني أو فعل الأمر الفلاني من الكبائر أو من الموبقات، أو أن هذا يعرض الإنسان للخروع، فإذا استوعب كاملا. لكن كم وكم من الناس، أخذ بالك، يسمع الحجة ولا يصله منها يعني ما تقام به الحجة. فالعبرة أن إقامة الحجة على فلان ليس فقط أن أنت تقول له قال الله، قال رسول الله، لا، تفهمه، قال يعني معناها كذا وكذا وكذا، فإذا تركت فيترتب على ذلك كذا وكذا. طيب، قال: وبالطريقة التي تبلغها عقولهم وتوافق هممهم، همة الناس في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني وفي الظروف الفلانية مش زي همم الناس في الوقت الفلاني. يأتي على الناس زمان، أخذ بالك، تعلو فيه الهمم، ويستطيع أن يدرس كتاب العقيدة من كتاب 5 مجلدات وعشر مجلدات، أخذ بالك، ويأتي على الناس ظروف وأوقات وفئة من الناس لا يستطيع ولا يتأثر له إلا أنه يدرس العقيدة في سطور وأوراق معدودات. فأنت كداعية تختار العبارة المناسبة، تختار الكلام، أخذ بالك، أنت همك أن أنت تصل إلى الهدف، أن يكون الناس على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. مش همك أن أنت الكلام يطلع شكله كويس ولا كتير ولا قليل، ولا اللي يستوعب يستوعب واللي ما يستوعبش هو حر. لا، أنت همك، أخذ بالك، أن بقدر الإمكان، أخذ بالك، تصل العقيدة للناس والدعوة للناس، فتوافق هممهم. قال: ولو نظرت في كتب المتقدمين لرأيتها على ما تتضمنه أو ما تضمنته من الحق والصواب من الإسهاب والتدقيق ما تتقاصر دونه همم أكثر المعاصرين. كتب العقيدة القديمة أغلبها كانت تسمى كتب السنة، أخذ بالك، السنة لسه قايلين من شوية إن هي الطريقة والاعتقاد، أخذ بالك، وكلمة السنة كلمة شاملة، أخذ بالك، تشمل زي ما احنا قلنا كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، الكلام ده قصده في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في السلوك ولا في معاملة الأصحاب ولا الأعداء ولا بتشمل كل ده؟ السنة الطريقة، أخذ بالك، في الاعتقاد والفهم والعبادة والعلم والعمل إلى آخر ذلك. فكتب العقيدة قديما كانت تسمى كتب السنة. لما تنظر في أغلب كتب العقيدة القديمة ترى إن هي مسندة، إذا أراد أن هو يذكر عقيدة معينة أخذ بالك يقول إيه فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أخذ بالك أنهم كانوا إيه يقولون بكذا أو يعتقدون كذا وكذا. طبعا دراسة العقيدة بهذه الطريقة في أغلب الأوقات الآن وفي هذا الزمان مما يعني إيه لا يستسيغ ويسهل إلا على اليسير والقليل من الناس. قال على ما تضمنته من الحق والصواب من الإسهاب التوسع يعني والتدقيق، وما تتقاصر دونه همم أكثر المعاصرين، وتقصر دون فهمها عقول الطالبين، ثم إن كثيرا من مؤلفات المتأخرين قد تجانب الصواب في بعض الأبواب. في كتب عقيدة معاصرة مختصرة في مجلد في مجلدين في كتير منها أخذ بالك بيبقى دخل في شيء من العلم الكلام أو من الجنوح يمينا أو شمالا بعيدا عن عقيدة السلف. إحنا همنا أخذ بالك أن نرجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل هذه العقيدة فقد اهتدى. قال أو تكون من البساطة في العقيدة بما لا يوافق طلاب العلم الشريف، يعني مختصرة زيادة عن اللزوم. قال فرأيت أن أجمع كتابا في العقيدة السلفية، كلمة السلف المقصود بها ابتداء والصف الأول من سلفنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كتب المتقدمين وكتابات المحققين من المتأخرين. علشان ايه بتعمل كده؟ علشان ايه عايز تجمع عقيدة هؤلاء؟ علشان نكون من الفرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جميل. قال فرأيت أن أجمع كتابا في العقيدة السلفية من كتب المتقدمين وكتابات المحققين من المتأخرين يسهل تناوله لكل طالب ويقرب الحق لكل راغب. قال وعلم التوحيد العقيدة هو أول ما يجب معرفته بالدليل. قبل كل حاجة فاعلم أنه إيه؟ لا إله إلا الله. قبل أي حاجة، قبل ما تدرس أي شيء، قبل ما تتعلم أي شيء، العقيدة قبل كل شيء. العقيدة هي الأساس الذي يكون عليه البناء. قال وعلم التوحيد هو أول ما يجب معرفته بالدليل. في سلم الوصول إيه؟ أول واجب على العبيد إيه؟ معرفته الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأمور إيه؟ أعظمه. وهو نوعاني اللي هو إيه؟ يجي بعد كده إن شاء الله شرحه بإذن الله. قال وعلم التوحيد هو أول ما يجب معرفته بالدليل، سلم الأصول اللي هو مشروح في كتاب معارج القبول. قال والتوحيد مأخوذ من أن الله سبحانه وتعالى واحد عز وجل، والحق أن معرفة الإله الواحد هو صلب هذا العلم. علم العقيدة هدفه إيه؟ أن أنت تعرف ربنا، ده أسمى الأهداف وأفضل الأهداف، وهذا هو الذي ينجي الإنسان يوم القيامة. والحق أن معرفة الإله الواحد هو صلب هذا العلم حسب ما عرفنا الله عز وجل بنفسه. لما تيجي تتعرف على الله، لما تيجي تأخذ العقيدة بتاعتك عشان تكون عقيدة سليمة صحيحة، تأخذها من كلام لا يدخله الريبة ولا الشك. القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي وعد الله بحفظه، والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالك التي هي موضحة ومبينة لما جاء في القرآن، وهي من جملة الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني والحق أن معرفة الإله بالدليل والتوحيد مأخوذ من أن الله سبحانه وتعالى واحد، والحق أن معرفة الإله الواحد هو صلب هذا العلم حسب ما عرفنا الله عز وجل بنفسه. لما تنسب حاجة لله، خد بالك، لا تنسب إليه إلا ما نسبه لنفسه، أو إلا ما تكلم به عنه أعرف الخلق بربه. قال وما عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنت ده مشهور في الأسماء والصفات، أنت لا تثبت لله عز وجل اسم ولا صفة إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم. قال وهو وما عرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف العلوم. علم العقيدة أشرف العلوم، علشان إيه؟ علشان بكل بساطة الهدف منه إن أنت تعرف ربنا عز وجل، مفيش أشرف من كده. علم علوم أخرى شريفة، لكن أشرفها وعلاها مقاما أن تدرس هذا العلم الذي يوصل إلى معرفة الخالق جل جلاله. قال إذ شرف العلم، هو يدلل الآن على ما توصل إليها وذكره من قوله أن أشرف العلوم علم العقيدة. قال إذ شرف العلم، عايز تعرف العلم ده مقامه فين، علم مقامه عالي، علم شريف، أخذ باله أقل من ذلك. قال إذ شرف العلم بشرف المعلوم، تعرف هيوصلك لإيه وانت تعرف العلم ده مهم ولا مش مهم. طيب علم يوصلنا لمعرفة الله عز وجل، لا شك أنه أشرف العلوم. قال وليس أحد أشرف من الله عز وجل. قال وهو علم الأصول، علم العقيدة الذي نحن بصدد دراسة شيء منه إن شاء الله، هو علم الأصول أصل كل شيء. وهو الفقه الأكبر، وهو كذلك علم العقيدة. والعقيدة هي التصديق بالشيء، مش بس التصديق، والجزم به دون شك أو ريبة. زود تاء مربوط. والجزم به دون شك أو ريبة، في قلبك إقرار بشيء لا يدع مجالا للشك، مش بس في الأمور حتى الدينية، لا في الأمور الحياتية، أنت في قلبك يقين وإقرار واقتناع تام أن واحد زائد واحد يساوي كام. ده في يدخل، ممكن يدخل في احتمالات، ممكن واحد يقنعك أن واحد زائد واحد يساوي أربعة ولا ايه؟ ده ايه؟ جزم، اعتقاد، اقرار. قال والعقيدة هي التصديق بالشيء والجزم به دون شك او ريبة، فهي بمعنى الايمان، الايمان اللي هو الاقرار والتصديق. قال ومفهوم الايمان اللي احنا هنتكلم عنه في الصفحات المقبلة، أو العقيدة ينتظم ستة أمور. ليه هو سمى العقيدة بالإيمان؟ لأن عندك كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، إذا اجتمع افترقا، إذا جت كلمة الإسلام والإيمان في عبارة واحدة فيقصد بالإسلام الأمور الظاهرة، ويقصد بالإيمان الاعتقادات التي تكون في القلب. إذا جاء بس الإسلام في العبارة وما جاءش سيرة الإيمان، يبقى الإسلام يشمل الإسلام والإيمان. وإذا جاء الإيمان فقط في العبارة ولم تذكر كلمة إسلام، فالإيمان يشمل الإسلام والإيمان، الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. هنا قال سمى الإيمان بذلك لأن حديث جبريل اللي احنا قلنا أشرنا إليه منذ قليل، سأله جبريل عليه السلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى المقصود بالإيمان في هذا الحديث الأمور الباطنة والقلبية اللي هي العقيدة. فقال وعلم الأصول، وهو علم الأصول وهو الفقه الأكبر، وكذلك علم العقيدة. والعقيدة هي التصديق بالشيء والجزم به دون شك أو ريبة، فهي بمعنى الإيمان. ومفهوم الإيمان أو العقيدة ينتظم ستة أمور. أولا، يعني يشمل، أولا الإيمان بالله تعالى بربوبيته، أنه الرب الخالق المدبر الرزاق جل جلاله، وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، توحيد الأسماء والصفات. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. قال واستحقاقه وحده، ما ينفعش حد يصرف إليه أي شكل من أي شكل من أشكال العبادة. قال وباستحقاقه وحده لجميع ألوان العبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. ثانيا، يبقى المعنى الأول من معاني الإيمان، من معاني العقيدة، التوحيد، توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. جميل، ما دليلك على ذلك الذي سيأتي شرحه في الأوراق المقبلة؟ فأخبرني ما الإيمان. أول حاجة قال إيه؟ أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يشمل توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. فهنا قال ثانيا الإيمان بالملائكة، الإيمان بملائكة الله تعالى التي أخبرنا بها وما ثبت عن رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم من صفاتها ووظائفها. يأتي إن الإيمان بالملائكة إيمان بأن خلقت من كذا، وإن منها من وظفه الله في وظيفة كذا وكذا وكذا، ومن ثبت من أسمائهم اسم فلان وفلان وفلان إلى آخره، وإن منهم من يكتب على الإنسان أخذ بالك، ومن يعني يكتب حسناته، ومن يكتب سيئاته إلى آخر ذلك. ثالثا من الإيمان الإيمان بكتب الله المنزلة، جميع الكتب أخذ بالك. طبعا المهيمن على الكتب القرآن الكريم، سبقه التوراة والإنجيل وصحف أخذ بالك، دخل فيها شيء من الزيادة والنقصان عدا كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. أصل هذه الكتب قبل القرآن نؤمن بأنها من عند الله، ولا نؤمن بما دخل فيها مما فعله البشر، لكن في الجملة أخذ بالك سيأتي إن شاء الله كي يعني إيه معنى الإيمان بهذه الكتب المنزلة. القرآن أخبرنا أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا، فنؤمن بذلك أخذ بالك جملة وتفصيلا. قال رابعا الإيمان بأنبياء الله، مش بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط خد بالك، إنما إيمان بكل الأنبياء والرسل، لأن الكفر برسول واحد من هؤلاء الرسل إيه؟ كفر بكل اللي كذبت عاد المرسلين، خد بالك كذبت قوم نوح المرسلين، مش نوح فقط، تكذيب بنوح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم تكذيب بكل الرسل، تكذيب بعيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بكل الأنبياء والمرسلين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة فيها الإيمان بأن هؤلاء جميعا أرسلهم الله عز وجل بالهدى ودين الحق. خامسا الإيمان باليوم الآخر، ويشمل ذلك الإيمان بالموت وما بعده من حياة البرزخ والقيامة والجنة والنار. اليوم الآخر أخذ بالك مش مقصود به فقط من ساعة النفخ في الصور، لا، أنت بالنسبة لك الرحلة بتبدأ من ساعة فراق هذه الدنيا، وكل هذا الذي إيه يأتي من بعد ذلك وبالنسبة لك مما يتضمنه الكلام عن اليوم الآخر. سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال وعمدة هذا التفريع، انت جبت التأصيل ده منين؟ حديث جبريل المشهور حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر أخذ بالك، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، حديث المعروف. قال حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال وهذه الأمور الستة التي سبق ذكرها هي أركان الإيمان، وهي الأصول التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وكل رسول قبله، كل الرسل مسلمين، كلهم جاءوا بدين واحد، تختلف الشرائع والأحكام والأمور الفقهية من شريعة لشريعة، لكل منكم جعلنا إيه؟ لكن الأصل الدين أخذ بالك واحد، وهو الإسلام. قال وهي الأصول التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وكل رسول قبله، كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله، الشيخ سيد المعروف صاحب كتاب فقه السنة، له كتاب في مجلد واحد اسمه عقيدة المؤمن. قال وما شرعه الله لنا من الإيمان، العقيدة يعني، ووصنا به كما وصى رسله السابقين، هو أصول العقائد وقواعد الإيمان، لا فروع الدين ولا شرائعه، هذه إيه تختلف من نبي إلى نبي. فإن لكل أمة من التشريعات العملية ما يتناسب مع ظروفها وأحوالها ومستواها الفكري والروحي. في حاجات كتير أصال وأغلال وتشديدات رفعت عن هذه الأمة كانت في الأمم الإيه السابقة. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال رحمه الله، يعني الشيخ سيد سابق رحمه الله، وإنما جعل الله هذه العقيدة عامة للبشر وخالدة على الدهر لما لها من الأثر البين والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات. قال فالمعرفة بالله من شأنها، هيبدأ هنا يشير إشارات إلى فوائد، أخذ بالك إيه العقيدة الصحيحة. أنت هيجي بعد كده معك في هذا الكتاب ثمرات الإيمان بالله، ثمرات الإيمان بالملائكة، ثمرات الإيمان بالكتب، ثمرات الإيمان بالرسل إلى آخر ذلك. فهو هنا يشير إشارات سريعة تخليك إيه في اشتياق لدراسة هذه العقيدة. يقول فالمعرفة بالله، لما تعرف ربنا معرفة حقيقية، من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة. يبقى إنسان نبيل، الإنسان اللي بيعرف ربنا بيبقى إنسان كويس، بيبقى إنسان محترم، أخذ بالك. قال وتوقظ حواس الخير، يندفع الفعل الخير لأنه إنسان عرف ربه. قال وتربي ملكة المراقبة، لا يستوي إنسان، أخذ بالك، عقيدته أن الله يسمعه ويراه في كل مكان وإنسان هذا غائب عنه، وإن كان عنده إيه أصل ذلك، لكن هذا لما يدرس العقيدة ويستعمل هذا ويراه في الآيات وينظر إليه في السنن، أخذ بالك، يبعث فيه ملكة المراقبة. قال وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرافها، هو لا يحب أن يراه الله في المكان الفلاني أو على الوضع الفلاني. قال وتنأى بالمرء عن محقرات الأعمال وسفاسفها، لما الإنسان تغيب عنه هذه العقيدة يفجر عياذا بالله، أخذ بالك، ويعني إيه يفعل ما لا يليق حتى بالبشر. لكن لما المؤمن يدرس العقيدة ويكون من ضمن ذلك إن هو يرى إن يوم القيامة تشهد عليه جوارحه، أخذ بالك، وتنطق الأشياء التي ما عهدها تنطق، فهذا يربي عنده ملكة المراقبة قبل كل شيء لإلهه الذي يؤمن بأنه يسمع ويرى، لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره شيء جل جلال. والمعرفة بالملائكة من ثمرات الإيمان بالملائكة تدعو إلى التشبه بهم، الملائكة لا يعصون الله إيه؟ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال والتشبه معهم على الحق أو التعاون معهم على الحق والخير، كما تدعو إلى الوعي الكامل واليقظة التامة، فلا يصدر من الإنسان إلا ما هو حسن، ولا يتصرف إلا لغاية كريمة، يكون إيه الطاعة والعبادة سجية له وطبع له، يعني لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. والمعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالمنهج الرشيد الذي رسمه الله للإنسان. إنسان نجاته وكماله وسعادته أنه يرجع للكتاب اللي هو المنهج الذي جعله الله له من خلقه عز وجل ليضمن سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. فمن اتبع هدايا هذا المنهج الرشيد السديد فلا يضل ولا يشقى، اللي يطيل ظهره، أخذ بالك، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال المعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالمنهج الرشيد الذي رسمه الله للإنسان كي يصل بالسير عليه إلى كماله المادي والأدبي. إيه المقصود من إن أنت تمشي على هذا المنهج اللي هو في كتاب رب العالمين، إن أنت تصل لسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. من عامل منكم من عمل إليه منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، وبعدين ونجزينهم في الآخرة. يبقى اللي مشى على هذا المنهج له الحياة الطيبة وله إيه سعادة ونعيم الآخرة. قال والمعرفة بالرسل إنما يقصد به ترسم خطاهم. أنت بتدرس حياة هؤلاء وتؤمن بهم وتعرف سيرهم علشان تتخذ هؤلاء أفضل البشر قدوة لك. يقصد بها ترسم خطاهم والتخلق بأخلاقهم والتأسي بهم باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة. لما رب العالمين يختار قدوة للناس يختار أفضل الناس والحياة النظيفة التي أرادها الله للناس. ربنا ما أرسلش ليك ملك أخذ بالك رسول عشان تقول إيه ده ملك، لا ده هؤلاء إيه بشر أخذ بالك عاشوا والناس رأوا من أخلاقهم وعباداتهم ما كان واقع عمل. قال والمعرفة باليوم الآخر هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر. في قدامك يوم آخر، هو آخر الأيام، ما فيش بعده أيام، فأنت بتستعد له بالزاد من الحسنات والتخلص من السيئات. والمعرفة بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر يعني، تزود المرأة بقوى وطاقات تتعدى كل العقبات والصعاب. هو مؤمن معتقد مقر بأنه لا يكون في الكون شيء إلا وقد قدره الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقدر الله. هو عنده عقيدة بذلك وإيمان كام، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب قال والمعرفة بالقدر تزود المرأة بطاقات. إذا عرف الإنسان أنه لا يقع له إلا ما قدره الله خلاص، يبقى لا يزعج نفسه لأن المطلوب منه الرضا والتعامل مع هذا وفقا لما يرضي الله عز وجل. وتصغر دونها الأحداث الجسام. قال وهكذا يبدو بجلاء أن العقيدة إنما يقصد بها تهذيب السلوك وتزكية النفوس. المطلوب منك عشان المطلوب من دراسة هذه العقيدة أن الإنسان يرتقي إلى الدرجة التي أراد الله عز وجل أن يكون فيه. قال وتوجيهها نحو المثل الأعلى فضلا عن أنها حقائق ثابتة كلها عقيدة يقينية، وهي تعد من أعلى المعارف الإنسانية إن لم تكن أعلاها على الإطلاق، بل هي أعلاها على الإطلاق فعلا العقيدة الصحيحة. قلت القائل الشيخ أحمد حفظه الله وهي قبل ذلك وبعده أول واجب على العبد نحو ربه الجليل عز وجل، أن يتعرف على ربه كما عرفنا بنفسه وكما عرفنا به. كما يعني إيه؟ من هذا الطريق يستعرف ربنا وتدرس العقيدة من القرآن ومن السنة. قال وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يفرد ربه عز وجل بجميع ألوان العبادة دون من سواه. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ونحن في هذا الوقت الذي ننادي فيه بالتصفية، تصفية المناهج أخذ بالك مما علق بها من الخزعبلات والبدع والخرافات إلى آخر ذلك والتربية. هذه الكلمة عرفت عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان يقول إنقاذ المسلمين يتمثل في التصفية، تصفية. لذلك هو كان كل حياته يشتغل في بيان الأحاديث الضعيفة التي تسللت إلى السنة وتوضيح الأحاديث الصحيحة. قال التصفية، تصفية هذه المناهج مما علق بها، والتربية بعد ذلك، بعد ذلك التربية على هذا المنهج المصفى. قال الشيخ أحمد ونحن في ذلك في هذا الوقت الذي ننادي فيه بالتصفية والتربية تشتد الحاجة فيه إلى كتاب منهجي عن العقيدة يتربى عليه الشباب المسلم. فالتوحيد هو الأصل الأول من الأصول العلمية للدعوة السلفية. أنت سلفي معناها أنت ماشي وراء الصحابة رضي الله عنه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أمارت ذلك وعلامة صدقه أن تكون على مثل معتقدهم، ده نمرة واحد. قال إلى كتاب منهجي عن العقيدة يتربى عليه الشباب المسلم. فالتوحيد هو الأصل الأول من الأصول العلمية للدعوة السلفية، والأمر بالتوحيد هو أول أمر في كتاب الله عز وجل. لما تفتح المصحف كده وتبدأ من سورة الفاتحة، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر أبلك هذا الأمر الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أول أمر من الأول اللي بتقابلك وانت بتقرأ في القرآن هو الأمر بتصحيح العقيدة وعبادة الله عز وجل. قال وقد اشترط الله عز وجل على جميع المسلمين أن تكون عقيدتهم مطابقة لعقيدة الصحابة. عشان تنجو المفروض أن العقيدة بتاعتك تكون زي عقيدة الفرقة الناجية والجماعة التي اصطفاها الله عز وجل لصحبة خير البشر. قال فقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال فيجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة السلفية التي مضى عليها سلف الأمة. قال وقد عمدت بفضل الله وعز وجل وتوفيقه إلى جمع هذا المصنف أقرب به عقائد السلف بعبارة يسيرة كده مختصرة مفهومة سهلة. وفعلا الكتاب من أفضل ما يكون تيسيرا لمسائل العقيدة والإيمان بفضل الله. قال وطريقتي في البحث أن أبدأ في كل قضية من قضايا التوحيد بذكر العقيدة السلفية بأوجز عبارة. عقيدة الصحابة في الإيمان بالله 1-2-3 بأوجز عبارة وألطف إشارة، ثم أذكر أدلة ذلك من صريح الكتاب وصحيح السنة وأستأنس بآثار سلف الأمة. ده المكان اللي بنجيب منه العقيدة الصحيحة، الكتاب، السنة، بعد كده فهم السلف لهذه النصوص. قال ربما أذكر عقائد المخالفين لدحض شبههم. إذا عرف الباطل أخذ بالك تميز بذلك الحق أخذ بالك. قال وقبل أن أوضح أصول لدحض شبههم ودفع باطلهم، وقبل أن أوضح أصول الإيمان الستة بدأت بذكر قضية الإيمان والكفر. هذه من أهم القضايا اللي هي أول شيء يأتي بعد المقدمة. والله تعالى هو الموفق للصواب والهادي للرشاد وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد بذلت جهدا أحتسب عند الله في تحقيق المرفوع من الأخبار الأحاديث يعني، ولا أدعي أنني استوعبت مواضع الأحاديث. في الجملة وفي الأغلب الشيخ رحمه الله يعتمد تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هو العمدة عنده وعندنا أيضا إن شاء الله. قال وإنما اقتصرت في الغالب على الصحيحين. خلاص إذا كان في أصح الكتب بعد كتاب الله، الكتب التي أجمعت عليها الأمة أنها أصح الكتب بعد كتاب الله، خلاص ما يحتاج مزيد أنا. قال إن كان الحديث فيهما أو بقية الكتب الستة اللي هم كتب السنن الأربعة مضمومة إلى الصحيحين. قال وربما زدت على ذلك بحسب ما توفر لدي من المراجع الحديثية وهمة البحث، والله يغفر لي تقصير وزللي وينفعني يوم القيامة بصالح عملي، نسأل الله أن يتقبل منه ومنا. قال وسميت هذا الكتاب المبارك عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا أحب إلينا من الاسم الأول، ولعل هذا من تقدير الله وتوفيقه عز وجل. الكتاب كان اسمه الثمرات الزكية من العقائد السلفية، لعل الاسم الأقرب إلى القلب. وقع خلاف عشان الطبعات وعشان الكلام ده، فغير المؤلف حفظه الله الاسم لعقيدة أهل السنة والجماعة، فكان هذا من توفيق الله. أحيانا أنت بتجد أن الله عز وجل يصدك عن شيء لتكون في شيء أفضل منه، تقول سبحان الله أن ربنا ساقني إلى هذا وكان أفضل بكثير مما ظننته أفضل. قال وهو اسم يوافق مسمى، حيث أن إنني جمعت فيه أزكى وأطيب ما وقفت عليه من مصنفات العلماء السلفيين السابقين منهم واللاحقين، فمن كان شحيحا بدينه حريصا على يقينه فعليه أن يصرف ساعة كل أسبوع إن شاء الله بعد الفجر لحد الشروق يسيرة من أوقاته الشريفة، عارفين أنتم مش فاضيين الناس وراكم يعني، في الخوض في هذا الكتاب ومبانيه، ويتخذ زادا كافيا شافيا من معانيه. والله يهدينا وإخواننا المسلمين، نحب الخير لكل المسلمين ونتقرب إلى الله بذلك. قال إلى الصراط المستقيم، ويجمع بيننا وبين السلف الصالحين في أعلى عليين، نلتقي معهم حول حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأننا آمنا بمثل ما آمنوا به. قال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله المرة المقبلة مع قضية هي من أعظم القضايا، قضية الإيمان والكفر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأحبكم في الله. جزاكم الله خير. معلش ممكن تكون